بسم الله الرحمن الرحيم. الخطأ التاسع عشر. قال في الشريط الثاني من الشرح أهل اللامية: قال العلماء اتفقوا على أن صفات الله قديمة النوع حادثة الآحاد كالاستواء والضحك والنزول. الخطأ هنا في ماذا؟ قد تكلمنا في هذا في الخطأ الرابع، ولكن هنا بيقول العلماء اتفقوا، فينقل الاتفاق، اتفاق العلماء ينقل اجماع العلماء على ان صفات الله ايه؟ قديمة النوع. وهذا كذب صراحة، هذا كذب واضح يعني. لذا كثير من الناس قد ينقل الاجماع والاجماع على خلافه. ابن تيمية رحمه الله يقول في كتاب إبطال التحليل، قال: فإن أحدا من السلف لم يقل هذا، كأنه يرد على هذا. أنا أخذت هذا المقطع لشيخ الإسلام ابن تيمية لهذا للجواب على هذا. فإن أحدا من السلف لم يقل هذا ولا هذا، فضلا عن أن يكون إجماعا، ويكفي أن يكون اعتصامه في هذا الأصل العظيم بدعوى إجماع، والإجماع المحقق على خلافه. فلو كان فيه خلاف لم تصح الحجة، فكيف إذا كان الإجماع المحقق السلفي على خلافه؟ العجب إن أهل السنة على خلاف إيه؟ على خلاف هذا. يقول لك اتفقوا على أن صفات الله قديمة النوع حديث الأحاد كالاستواء والنزول والضحك. ده هو ما زال ايه؟ ده عقيد عنده، ده هو اصل بقى عنده، يعني يستصحب هذا الاصل عنده، كما ذكر ايضا في شرحه على السفريه واضح، ويستصحبه في كل الكلام في محاضراته. ده اصل عنده يعلمه للطلاب، اذا الطلاب عنده يتعلمون هذا الاصل. فقوله بالاتفاق هذا كذب على أهل العلم.